صوت الحنين يا صدى الأوجاع عم تندغ عمين يا القلب رجاع شو حرقت سنين حب عمري ضاع والحلم انسرق الحلم انسرق ما تذكرني بشي كرهت الذكريات وكرهت كل شي صور والطرقات ما بيدي شي كل شي حكمات ده احساسي احترق ما تذكرني بشي كرهت الذكريات كل شي حكمات احساس يحتاج سنين الأوهام ما عندي حبيب يا الجرح نام شمسي عم بتغيب بعد متل أيام ضميري اختنق ضميري اختنق ما تذكر كرهتني بشي كرهت الذكريات وكرهت كل شي صور والطرقات ما بيدي شي كل شي حلو مات احساس يحتاج ما تذكرني بشي كرهت الذكريات كل شي حلو.